وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاع الثمر بالتمر. نعم، وهذا بالرأي سيأتي في الرأي في الحديث. نعم. قال ابن شهاب: وحدثني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله سواء. وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا حزين بن المثنى قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة. ليست عنده ما يجوز، ما يجوز يعقد معه، لكن يعيده وعد، يقول يا هذه عندي اشتريها لك وبعدين أمان يعقد معه ويأخذ منه دراهم والعربون. لا، ما دام السلعة ليست عنده ما يجوز، لا تبع ما ليس عنده. ها أخذ إيش؟ عربون؟ لا، لا يأخذ، لا يأخذ. العربون جزء من البيع من الثمن، لا يأخذ شيء حتى يأتي بالسلعة. نعم. ولا حتى لو ما اشترى، حتى بعض بدو السلاح إذا صار تعاهة ليست تكون على حساب البائع، حتى ولو بعد الصلاة إذا صارت جائحة وصارت آفة تكون على البائع. ما يجوز اشترى ولا يرجع غير صحيح، لو اشترى ولو اشترى إذا صابت آفة حتى ولو لم يشترى، حتى ولو بعد بدو الصلاة، هذا ما يحتاج بدو اشترى ولو بعد بدو الصلاة. إذا ما في الحديث أرأيت إذ منع الله الثمرة بما تأخذ مالها في خبر الحق، هذا مسألة وضع الجوائح، لا طبع الجائحة ولا بعد بدو الصلاة. أما قبل بدو الصلاة لا يجوز، سواء اشترط ولا ما اشترط، البيع فاسد، ما يجوز لا يشترط قطعة في الحق. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا حجين بن المثنى قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة. والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر، والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح، واستكراء الأرض بالقمح. قال: وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاع الثمر بالتمر. وقال هذا الحديث عن المزابنة، ومزابنة من الزبد والدفع، إن كل واحد من المتبعين يدفع صاحبه لما يحصل بينهما من المحاصلة والنزاع. ومزابنة فسر في الحديث في ثلاثة بيوع: البيع الأول بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، والثاني بيع العنب على رؤوس الشجر بالزبيب، الثالث بيع الزرع في سنبلة بالحنطة. هذه المزابلة، ويسمى الثالث محاقلة، هذه من الحق والزرع يسمى محاقلة، وهي الحق الزرع وهو الحب في سنبلة بالحب. فالنبي نهى عن المزابلة لأنها من الربا، لأن بيع الشيء بجنسه بدون تماثل هي ربا، فلا يجوز بيع الرطب بالتمر لأن الرطب ينقص إذا يبس، فلا تعلم المماثلة، والجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة. وكذلك العنب برؤوس الشجر ينقص إذا يبس، فلا يعلم الماكل بينه وبين الزبيب هل يبس. وكذلك الزرع في سنبلة، الحب في سنبلة إذا أخذ فإنه ينقص لأنه رط يبع بالحب، هذه هي سمى مزافة في رطب الثمر، الثمر عن الرطب التمر، وبيع العنب للزبيب، وبيع الحب في سنبلة للحب، ونهى عن كراء الأرض بالحب، يعني يكري الأرض بالحب، يعني الأرض التي يزرعها يجزرها بالحب ثم يكريها بالحب على ربا، لأن لا تعلم المماثلة. لكن إذا أعفى الأرض أو بشيء من الأشياء المتقوبة فلا بأس. وكذا نهى عن بيع قبل بدو الثمر قبل بدو صلاحه، لأنه يتعرض لعاهة، فلا يباع الثمر الرطب حتى ثمر النخل حتى يصفر أو يحمر، والعنب حتى يسود، والحب حتى يشتد في سنبلة. نعم أعدناها عن ابن عمر. عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة، والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالثمر، والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح، واستكراء الأرض بالقمح. قال: وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر. وقال سالم: أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك. نعم، العرية مستثناة جاءت الرخصة فيها، ورخصة إنها تكون في من شيء منهي عنه، بيع الرطب بالتمر منهي عنه لأنه ربا، حيث لا يعلم التماثل بين الرطب التمر الياء رطب على رؤوس النخل والتمر اليابس، ويستثنى من هذا العرايا العرية، والعرايا يعرو، وهي بشروط الخاصة للفقير خاصة، وهو أن يكون هناك فقير ليس عنده نقود وعنده ثمر قديم، هو يحب أن يتفكه مع الناس ويأكل رطب هو وأهله، فرخص له في أن يشتري رطبا على رؤوس النخل يقدر ويحصر كم يساوي إذا يبس في ثمر يابس كيل مسمى في حدود 5 أوسق أو أقل من 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، هذا مستثنى دفع لحاجة الفقير، لتكون مع فقير ولا يكون عنده نقود ولا يكون عنده تمر قديم يحتاج إلى أن يتفكه مع الناس، وأن تكون في أقل من 5 أوسق، وأن تخرص يخرص الرطب على رؤوس النخل يخص بكم يساوي إذا يبس، فيقال مثل هذه النخلة هي 300 كيلو، لكنها إذا يبست صارت تأتي 280 كيلو إذا يبست ينقص. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قال: نعم. قال: فلا إذا، فإذا قدرنا أن هذه النخلة فيها أو النخلات فيها 300 كيلو، ولكنها إذا يبس الصرف تساوي 250 كيلو، يعطيه 150 كيلو، يغتفر هذا يغتفر دفع لحاجة الفقير. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر. وحدثنا يحيى بخرصها إلى يبس التمر إلى يبس. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرنا نافع أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما يحدث أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العارية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. نعم بخرصها وبخرصها. نعم. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني نافع بهذا الإسناد مثله. وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد غير أنه قال والعارية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا. نعم. وحدثنا محمد بن عمر بن المهاجر قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال حدثني زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العارية بخرصها تمرا. قال يحيى العارية أن يشتري الرجل تمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا. نعم هذا هو الصواب. خاصة بالفقراء خلاف النووي اللي يرى أنها عامة للأغنياء والفقراء. الصواب أنها خاصة لأنها رخصة فالغني لا حاجة رخصة الغني يستلزم الدراهم النقود والرخصة إنما تكون في شيء منهي عنه دفع لحاجة الفقير. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر وعن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بهذا الإسناد وقال أن تؤخذ بخرصها. وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حمد حاول حدثنيه علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها. وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني بن أبي لال عن يحيى وهو بن سعيد عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم منهم سهل بن أبي حكمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر وقال ذلك الربا تلك المزابنة إلا أنه رخص في بيع العارية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. التمر بالتمر التمر الرطب يعني بيع التمر بالتمر يعني الرطب المراد به رطب خاص. أما لو باع ثمر آخر فلا بأس. لو باع ثمر العنب بالرطب فلا بأس لأن الجسم مختلف. المراد بالثمر هنا الرطب وقل النخلة والنخلتين يعني في حدود خمسة أوسق أو أقل من خمسة أوسق كما سيأتي أو شك خمسة أوسق أو خمسة أوسق. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا لي حاول وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العارية بخرصها تمرا. وحدثنا محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل داره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى غير أن إسحاق بن المثنى جعل مكان الربا الذبي وقال ابن أبي عمر الربا. نعم لا شك الربا لكن السفلي العرية خص من شيء نهي عنه دفع لهذه الحقيقة. نعم. وحدثنا الربا هو الزبح ربا لأن لما فيه من عدم التماثل وهو زبن لما فيه من الدفع الزبن والدفع والخصومة لأن فيه الخصومة والنزاع كل منهم يدفع الآخر لما فيه من الغرض والمخاطرة. نعم. وحدثناه عمرو الناقد وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحسن الحلواني قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني ابن شريف بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة التمر بالتمر إلا أصحاب الأعرايا فإنه قد أذن لهم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب قال قد أذن ضبط عنه يعني قد أذن لهم النبي أو فإنهم قد أذن لهم يعني أذن لهم شرعا تكلم عليها يعني قد أذن لهم يعني قد أذن لهم يعني بوصفها أو قد أذن لهم شرعا. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب قال حدثنا مالك حاون وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في ذي العرايا بخرسها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة. يشك داود قال خمسة أو دون خمسة قال نعم. نعم شك داود بن الحصين هي خمسة أو دون خمسة والأحوط تكون دون الخمسة ما زاد عن خمسة الأوسق لا يجوز في الاتفاق وما نقص منها جائز في الاتفاق والشك في الخمسة الأحوط تكون دون الخمسة خروجا من شك فاضل والوسق ستون صاعا خمسة في ستين تكون ثلاثة أصابع صاع النبي صلى الله عليه وسلم والصاع أربع حفنات كل حفنة ملء كفة الرجل المتوسط وينقص على الصاع صاع ينقص على ثلاثة كيلو شيء يسير ثلاثة كيلو إلا قليل. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بسبيب كيلا. الكرم العنب في رؤوس الشجر قال الكرم وكذلك بيع الحنطة بيع الزرع في سنبله حب في سنبله بالحنطة. نعم. وقال الثاني المخابرة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله أخبره أن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع العنب بالسبيب كيلا وبيع الزرع بالحنطة كيلا. نعم ثلاث أشياء بيع الثمر وطبع كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا وبيع الزرع بالحنطة كيلا. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زايدة عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. حدثنا يحيى بن معين وهارون بن عبد الله وحسين بن عيسى قالوا حدثنا أبو سامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة بيع تمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا وعن كل ثمر بخرصه. نعم. يخرص هذا العراية في هذا الخرص ما يجوز لا بد يكون بالكيل لا بد من التماثل ولا يباع شيء من الشجر أو النخل بشيء يابس لأنه ما يعظم التماثل لأنه ينقص إلى يابس فهيكون ربا يعبو طب كم ربا يعبو العنب بالزبيب ربا يعبو الزرع حب في سنبله ربا ما يجوز إلا العراية استثناء لأنه بيع الشيء بجنسه تماثل كما جاء في حديث أبي سعيد الذهب بالذهب وفي الفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثل مثل سواء سواء سواء إذا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أرضى ولا يعلم التماثل بين الرطب والتمر ولا يعلم التماثل بين العنب والزبيب أو الزرع، لأنه ينبس، لأن هذا رطب وهذا يابس، والرطب ينقص إذا يابس. نعم. إلا العرايا خاصة استثناء. بيع عرض الخيل، ما إذا باع بجنس آخر أو بذهب وفضة ما في إشكال. بيع الشيء بجنسه، تمر بتمر، عنب بعنب. أما إذا باع تمر ور بشعير، إذا اختلفت هذه الأصناف تبيعه كيف شئت، إذا كان دمية إذا اختلفت الأصناف تأتي الزيادة، لكن لابد أن يكون دمية في الوعب في الحال. أما إذا اتفق الجنس لابد من التماثل والتقابل، تماثل بالخيل أو بالوزن، والتقابل مجلس العقد. نعم. حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وابن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكين مسمى، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. هذا ربا إن زاد لأنه ما يعلم الثمن. نعم. وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب بهذا الإسناد نحوه، حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاون حدثني محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. وفي رواية قتيبة أو كان زرعا. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس حاون وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني الضحاك حاون وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني موسى بن عقبة كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديثهم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. حدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس حاو وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني الضحاك حاو وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثنا موسى بن عقبة كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديثهم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد حضرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد وحدثنا ابن عمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما نخل اشترى وصولها وقد أبرت فإن ثمرها للذي أبرها إلا أن يشتيط الذي اشتراها. والتأبير والتلقيح، تأبير والتلقيح هو شق طلع النخلة في الأنثى ويذر فيها شيء من طلع النخلة في الذكر. قال الفحل يأخذ شيء من ثمر الفحل ويضع فيه ثمر الأنثى، شق طلع النخلة في الأنثى ويذر فيه شيء من طلع النخلة في الذكر. وقال تأبير تلقيح تشقيق. فإذا باع الأصول وهي النخل وفيها الثمر، فإن كانت قد لقحت فالثمر للبائع، وإن لم تلقح فهو المشتري، إلا إذا كما أكثر إلا إذا اشترط المشتري وقال النخل لقح لها لكن أنا أشترط أن تكون الثمر لي فوافق فلا بأس، وإن لم يكن لك شرط تكون الثمر للبائع، لكن الثمر هنا تبع الأصول يعني البيعة تبع، والثمر الآن وإن كان فيها جهالة لكن يغتفر ما فيما بيع تبعا، الأصل البيع للنخل والثمرة تكون تابعة فاغتفر، أما لو باع الثمر وحده ما جاز كما جاء في الحديث إلا بعد بدو الصلاح، لو أراد أن يبيع الثمرة وحدها لم يجز، لكن لما باعها تبعا صار ما يجز تبعا، لا صار ما يجز تبعا سمح لي ولو كان في بعض الجهال، مثل ما يغتفر عن معرفة أساس الدار إذا باع دارا يعرف الأساس هذا يغتفر، وقد يكون الأساس مثلا مترين أو ثلاثة أمتار تحت الأرض ويكون في صبة أو كذا ويغتفر، قاعدة أن يغتفر فيما يباع تبعا ما لا يغتفر فيما لو بيع أصلا، فلو بيعت الثمرة وحدها لم تجز إلا بعد بدو الصلاح، لكن إذا بيعت الأصول جاز بيع الثمرة تبعا للأصول. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع. المبتاع هو المشتري. نعم. وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن روح قال حدثنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تعبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. نعم. هذا في زيادة بيع العبد، إذا باع العبد وملكه لأن ملكه مالا يدين على العبد يتملك إذا ملكه سيده، لكنه هو ومالك سيده، فإذا باع عبدا وقد ملكه سيده سيارة وسيارة رحمة الله فإنه إذا باعه ترجع السيارة للبائع إلا إذا اشترط المشتري قال اشتريت العبد لكن العبد وسيارته أنا أريد السيارة فوافق البائع فلا بأس، وإلا فإن المال يكون تبع للبائع لأن العبد لا يملك لكن هو ملك سيده تملكا تبعا لكنه هو ومالك لسيده، فإذا باع العبد رجع ما بيده من المال لسيده حتى ثيابه والسلاح إذا كان له سلاح فكان مجاهد وما سمع ما يعمل يرجع للبائع إلا إذا اشترط المشتري. نعم. وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد مثله. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس. قد يكون مثلا في الزمان السابق يعطي السيد فرس يكون عنده فرس يذهب به، والآن قد يعطي سيارة مثلا إذا كان وجد عبيد وإن كان العبيد موجودين الآن، لكن في المستقبل إن شاء الله يوجد. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أباه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن عمير وزهير بن حرب قالوا جميعا حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحالقة والمزابنة والمخابرة محاقلة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. المحاقلة فعل الحقل وهو الزرع الحب في ثنبله الحب اليابس, وهذا من المزابنة, هذا لا يجوز لما فيه من بيع الربا بمثله مع عدم التماثل, لأن الحقل هو الحب في سنبله إذا يبس ينبس. نعم, المحاقلة والمخابرة يقال لها أيضا مخابرة, حاقلة يقال لها مخابرة, وعن المزارعة حديثنا عن المحاقلة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. نعم, المحاقلة والمزابنة والمخابرة, محاقلة نوع من المزابنة وكذلك المخابرة, المخابرة هي المحاقلة الحب الزرع بالحب اليابس يقال محاقلة ويقال لهم مخابرة, وهي نوع من المزابنة. المزابنة تشمل هذا كله, مزابنة تشمل بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر اليابس, وبيع العنب في رؤوس الشجر بالزبيب, وبيع الحب في سنبله بالزرع بالحب اليابس, كل هذا نوع يقال له مزابنة. فتكون تخصيص بعض التعليم على المحاقلة والمزابنة والمخابرة, ولا يبيع شيئا من الثمر حتى يبلغ صلاحه, لأنه تعرض للعاهة والعافات, فإذا بدأ صلاحه يصفر في الغالب من الآفات. نعم, نعم, المخابرة, نعم, المخابرة هي المزارعة, المخابرة هي المزارعة, قال المخابرة وقال المزارعة, وهي بيع وهي معاملة الأرض بجزء مشاع كالثلث أو الربع. أما إذا كانت في بطابيع بالحب فلا يجوز لما فيه من الربا, لكن إذا كانت بجزء مشاع فلا بأس, كما ثبت سعيد بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشكل ما أخذ منها من ثمر الأزار, أو كانت بالذهب والفضة فلا بأس. أما المخابرة بالطعام بالحب فلا يجوز, أو كذلك المخابرة التي كان يفعلها الجاهلية, لأن يعني يشترط مع ثلث الربع عصا معلومة أو دراهم معلومة, وبالثلث لك ولي عصا معلومة, أو يشترط أشياء من الزرع, كان يقول لي ما لبث على السواقي أو على أقوى الجداول أو على البرك, أو لي الجهة الشمالية ولك الجهة الجنوبية, هذه المخابرة ما في حال. كما سيأتي أيضا في الحديث المؤلفة مسلم رحمه الله, سيأتي في الحديث التي في المزارعة والمخابرة, وكذلك في البلوغ يجب سيأتي بيان إن شاء الله بيان المخابرة منهي عنها والمخابرة الجائزة. المخابرة منهي عنها أن تكون بأصفر بأصفر, أو تكون بجزء مشاع ومعه عصا من البر، أو بجزء مشاع ومعه دراهم، أو يشترط بنفسه أحد من نفسه شيئا، كان يشترط كل ما ينبث على السواقي أو البركة، أو يكون لأحدهما الجهة الجنوبية والثانية الجهة الشمالية، لما فيما قرر الخطر، لأن قد تنبت هذا وقد لا تنبت هذا، كما سيأتي الحديث رافع بن خديج. نعم، فالمخابرة هي المزارعة، هي المعاملة، معاملة على الأرض بجزء مشاع، جزء مشاع لا بأس، وإن كانت بحب فلا، لما فيه من الربا. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا أبو دريد عن عطاء وأبي الزبير أنهما سمعا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا إذا قلناها عن المحاقلة هي المزابرة، المحاقلة هي المزابرة، أما المخابرة فهي المزابرة، ليست المحاقلة بيع الزرع في سنبله بالحب، وهو نوع من المزابلة، ثم قال لها عن المحاقلة هو المزابلة تخصيص ثم تعميل، وقال لها عن المخابرة، المخابرة هي المزارعة. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا مخلد بن يزيد الجزري قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمر حتى تطعم ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا. قال عطاء فسر لنا جابر فقال قال عطاء فسر لنا جابر فقال أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من التمر، وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة. نعم، المخابرة والمعاملة على أصلها مرادها عن المخابرة في كاس يحصلون في الجاهلية، مخابرة في عصا معلومة أو بدراهم معلومة أو بجزء مشاع مع دراهم أو مع عصا أو تخصيص أشياء من الزرع. نعم، نهى عن المخابرة والمزابنة معروف كما سبق. نعم، نهى عن المخابرة والمحالقة والمحاقلة والمزابنة. المحاقلة هي الحق من الزرع في سنبله بالحب، هو نوع من المزابنة. نعم. وعن بيع الثمار حتى تطعم. نعم، حتى تطعم يعني حتى يبدو الصلاح ويؤكل منه. نعم. ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا. نعم، لا تباع إلا بالدراهم والدنانير، ثمر باع بالدراهم والدنانير أو بجنس آخر، فلا بأس يبيع الثمر مثلا بالبر أو بالشعير، لكن لا يباع بمثله لما فيه من الربا. نعم. قال عطاء فسر لنا جابر فقال أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر، وزعم أن المزابنة بيع الرطب. نعم، يعني ثم يأخذ من الثمر، يعني هذا مجمل فسر كل حاجة الأخرى أنه يعني كانت الأجرة من جنسه من الحب فلا يجوز، وإن كانت الأجرة من وإن كانت مزرعة على بجزء مشاع فلا بأس. هذا الكلام جابر حديث جابر يفسر بعضها بعضا. نعم.

بيع قال أحدهما بيع السنين هي المعاومة وعن الدنيا إلا وعن الدنيا ورخص في العرايا. نعم المعاومة بيع الثمر سنين أو عوامة بيع الثمر هذا النخل 10 سنين أو 5 سنوات هذا لا يجوز لما فيه من بيع مجهول والمعدوم يعني بيع مجهول معدوم مجهول بيع 10 سنين ثمر النخل يمكن السنة الآن أخرجت مثلا في السنة الثانية ما تخرج شيء أو تخرج ثمر قليل من يعلم هذا مجهول معدوم. أما بيع أما تأجيل سنين فلا بأس وهو يسمى صبرة صبرة عند أهل النجد يأجر مثلا هذا البستان أو الأرض سنين طويلة بعضهم يقول يأتي سنة وبعضهم 1000 سنة إلى الآن موجود في بعض الأراضي مؤجرة تؤجر يكتب السنين سنين طويلة بعضهم إلى 800 سنة ويكون يكون مثلا بأعصر يسمى صبرة معلومة أو بدراهم معلومة مثلا أو يأجرها النخل مثلا يأجرها البستان سنين كل سنة يدفع كذا أجرة من الأعصر أو من الدراهم هذا غير هذا تأجير الأرض وتأجير البستان ما يعني في الحديث تأجير الثمر بيع الثمر سنين المعاومة أعوام أو سنين بيعتك ثمر هذا النحل أعواما 5 سنين أو 10 سنين هذا هو النهي عن الحديث بيع الثمر المعاومة بيع الثمر ثمر النخل أو ثمر البستان سنين أما تأجير البستان أو تأجير الأرض هذا سنين فلا بأس. نعم تضيع تأجير أجر يجر هذا الأرض يشتغل فيها ويدفع كذا وكذا ولا شك أنها السنين الطويلة الآن صار معه كأن المستأجر هو المالك وهذا وجد الآن وجد الآن تملك وصار يبيعون الآن وهي ليست لها يقول بعضها قديم يدفع أجرة 70 طاع من البر يدفع 70 طاع من البر كل سنة ويكون البستان هذا له وحولها من الأراضي بعضهم أخذ الأراضي حولها هذا موجود في القرى الآن موجود قد يأخذ كيلوات ومشي عليها وتملى بعضهم يبيع حتى ولو لم يكن ما عنده أوراق ولا عنده سوق سبب التأجير الطويل سنين 100 سنة 1000 سنة 500 سنة أجر والورثة ورثة المؤجر ما يستطيع المستجون أهل العقل في عقل. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه لا يذكر بيع السنين هي المعاومة. نعم السنين المعاومة يعني الثمرة أعواما أو سنين قلت ثمر هذا النخل 5 أعوام 5 أعوام 5 سنين قالوا بيع السنين وبيع المعاومة هذا لا يجوز لأنه بيع معدوم ومجهول. نعم أما التأجير تأجير أعوام فلا بأس يؤجر أعواما أو سنين يؤجر النخل أو ساقيه على النخل أعوام. نعم وعن الثنية إلا أن تعلم إذا كان بعتك مثلا هذه الغنم إلا بعضها هذا ما يجوز ما يعلم لكن قلت بعتك هذه الغنم إلا 5 إذا علمت فلا بأس استثنى يعني هذه الثنية بعتك كذا تستثني شيئا مجهول فلا بد أن يحدد بعتك هذا الطعام إلا بعضه وإلا شيئا منه أو إلا جزءا منه، هذا مجهول لا يجوز حتى يحدد إلا الربع، تمسك هذه الأرض إلا ربعها، وهذه الدابة هذه السيارة إلا تمسك هذه السيارة إلا ثلثها، يحدد مستثنى فلا بأس. ولهذا في الأمر الآخر نهى عن بيع الثنية إلا أن تعلم. نعم. لا لا ما في هذا، إذا كان السلعة معروف ايش قلت؟ لا هذا الربع تكون تابعة الأربعة من ضمن القيمة، والقيمة معروف ما تصير الربع إلا إذا كان إلا الربع تنسبها إلى ثلث الأربعة قيمة واحدة تكون. نعم تحديد الجهة ما في، ما في تحديد جهة، أنا تحديد بالنسبة الثنية بالنسبة له، قال إلا ربعها نسبة، يصير هذا مشاع تفاسي مشاع. نعم. وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا رباح بن أبي معروف قال سمعت عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء الأرض وعن بيعها السنين أو عن بيعها السنين وعن بيع الثمر حتى يطيب. نعم طبعا كراء الأرض هذا مجمل كما سيأتي، وعن بيع السنين يعني بيع الثمر، السنين لما فيه من الجهالة، وعن إيش؟ وعن بيع الثمر حتى يطيب عنها فقلبه صلاحا. نعم. وحدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. وحدثنا الحديث هذا كله في المزارعة صوت المؤلف، حديث كثيرة روايات متعددة سمت. مجمل هذا مجمل خبر الربع يعني يعني معصية الأخر لحديث جابر وحديث رحمه الخديج كما سيأتي في السد المؤلف رحمه الله سيأتي غدا إن شاء الله كلها في المخابرة والمزارعة يجمع بينها هذا الحديث يعني يضم بعضها إلى بعض بالثلث الربع إذا كان بالثلث الربع فلا بأس كما جاء كما في حديث ابن عمر، لكن هذا يحمل على أنه معه شيء من الجهالة. نعم. والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن فضل لقبه عام عارم وهو أبو النعمان السدوسي قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه. حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا هقل يعني ابن زياد عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان لرجال فضول أراضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كاسه فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. قال هذه الحديث التي فيها النهي عن كراء الأرض فيها الأمر في أن يزرعها أو يزرعها أخاه ويمنحها كان في أول الهجرة في أول هجرة صلى الله عليه وسلم لأجل مواساة الأنصار لإخوانهم المهاجرين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنح من كان عنده فضول أراضين أن يمنحها أخاه أو يزرعها بنفسه أو يمنحها أخاه. كان في هذا في أول الهجرة حتى يواسي الأطفال إخوان المهاجرين، ثم بعد ذلك لما وسع الله استقرت الشريعة على جواز المزارعة، وأن الإنسان له أن يؤجر أرضه بجزء إشاع معلوم أو بدراهم بدنانير أو بأصع معلومة، استقرت الشريعة على أنه لا بأس بذلك. فهذا كان في أول هجرة، قال فلم يمنحها أخاه وزرعها أخاه، نهى عن كراء الأرض من كان عنده أرض فلا يكريها، فإن هذا كان أولا، والأمر بالمنح كان أولا في أول هجرة حتى من باب المواساة لواسي الأنصار إخوان المهاجرين، كان عندهم فضول أراضي يعني زائد على حاجتهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يزرعها بنفسه أو يمنحها أخاه يزرعها، فإن أبى فليمسك أرضه، قل فليمسك أرضه وأضاف الأرض إليه في الرد على الشيوعيين والإشراكيين الذين يؤممون أموال الناس، قل فليمسك أرضه وأضاف الأرض إليه الذين يؤممون أموال الناس ويزعمون أنهم يعسون الفقراء، هم يفقرون الأغنياء ولا يعطون الفقراء، الإنسان يتملك في الأرض فليمسك أرضه وأضاف الأرض إليه، إلا على إنسان إثبات الملكية فرضية مما يدل على أبطال مزاعم الشيوعيين والإشتراكيين الذين يؤمنون أموال الناس ولا يتركون لهم أموالا يتملكونها فرضية يتملكونها. نعم. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا معل بن منصور الرازي قال حدثنا خالد أخبرنا الشيباني عن بكير بن الأخنس عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يواجرها إياه. نعم، هذا كان أولا، النهي كان أولا والأمر كان أولا. نعم. ثم استقرت الشريعة على الجواز كما سيأتي في حديث جابر أنه قال فأما شيئهم بعد المضمون فلا بأس به. نعم. وحدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا همام قال سأل سليمان بن موسى عطاء فقال حدثك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها. قال نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. وحدثني حجاج بن الشاعر قال المعاملة الأرض بجزء منها، وكان هذا أولا. نعم. أو أن المخابرة منهي عنها، هذا مجبل المخابرة منهي عنها، المعاملة حالها على جزء مشاع معين، كان يقول لي يلا جهة جنوبية ولك الجهة الشمالية أو لما يكون على الجداول أقبل الجداول، هو أنه كان أولا حتى يمنح الأصحاب إخوان المهاجرين ويوسوهم. نعم. وحدثني حجاج بن الشاعري قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا هذا في الحديث السابق نهى عن يؤخذ الأرض أجر أو حظ، حظ نوع الأجر يعني حتى إما أن يزرعها بنفسه أو يمنحها. نعم. ثم بعد ذلك استقرت الشريعة على الجواز. نعم. إذا كان هناك محذور، إذا كان مزارعة بدون محذور، أما المزارعة النهي عنها موجودة في الجاهلية هذه التي نهي عنها، والمزارع على أشياء من الأرض يسلم هذا ويهلك هذا، اشتراط أو اشتراط شيء جزء مشاع يشترط دراهم أو أصل معلومة، نعم مع الجزء، نعم. وحدثني حجاج بن شاعر قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا سني بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها. فقلت لسعيد ما قوله ولا تبيعوها يعني الكراء؟ قال نعم يعني فسره بالكراء يعني لا تعزرها، نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال كنا نقابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصر من القصري ومن كذا من القصرى من القصرى أو القصرى أو القصرى قصرى ما بقي من الحب في السنبل بعد الدياس ما بقي في من الحب في السنبل بعد الدياس القصرى، نعم يعني اشترط، نعم كنا نخابر ايش؟ قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصرى، نعم فنصيب من القصرى ومن كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها. حدثني أبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال ابن عيسى حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني هشام بن سعد أن أبا الزبير المكي حدثه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع من الماديانات، فقام رسول الله بالثلث أو الربع من الماديانات، نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها. حدثنا كان المزارع منهي عنها مع الماديانات الاخر بما وبما على الماديانات على الثلث والربع وبما على الماديانات يعني بجزء المشاع وبما يكون الماديانات وهي ما ينبت على السواقي ما ينبت حول السواقي او ما ينبت فيها على البرك او على الجداول. فلذلك نهى النبي عنها لما فيها من الغرض يعني قد تخرج هذه وقد لا تخرج هذه. نعم لكن ما يصح في الجائز ويقول في غير معين لا منهي عنها الخبر لم يتعالى موجودا الخبر موجودا في الجاهلية هو خابرون ويعاملون على جزء مش معين غير مشاع لهذه الجهة ولك الجهة لما ينبط على السواقي ولك كذا أو بجد المشاع ويشترط أشياء معها، نعم. قصري كذا والرائش قصورة قصري القصري أو القصري أو القصري فيها ثلاثة أوجه لكن كسر أصح القصري هكذا ضبطان النسخة. قال أحسن الله إليك القصري بكسر القاف والراء وسكون الصاد هو الرواية الصحيحة وما يبقى من حبوب في سنبله بعد الدوس وهو لغة شامية. قال ابن جريج وقد قيده بعضهم بفتح القاف مقصورة وبعضهم بضمها مقصورة. قيده بعضهم بفتح القاف مقصورة وبعضهم مقصورة. مقصورة. وقد قيده بعضهم بفتح القاف مقصورا. يعني كان القاف وبعضهم بضمها مقصورة. يعني مثل الحب لا. يعني مقصور. يعني كان في الصحيح والبصري وروي القاف. نعم. وما يبقى من الحق في السمر بعد الدرس. نعم. ها ايش والنهي ايش والنهي المطلق ربط القصة في الأول وهو الأرض تكون الأرض التي تكون على هذا يكون هذا مثل اشتراط للجهة الجنوبية ولكن الجهة الشمالية أو لقصري وهي أرض خصبة يعني يكون في نبت فيها جد من غيرها. المقصود أن المزارعة الممنوعة هي أن تكون مزارعة بجزء معين غير مشاع. كان يقول استبيع القصري يعني الأرض معروفة بأنها مثلا ينبت فيها الزرع أكثر من غيره لكونها الأرض جيدة أو اشترط ما ينبت على التداول وعلى السواقي أو يكون لي الجهة الشمالية الجنوبية فهذا ممنوع. الثاني أن تكون المزارعة بجزء مشاع كالربع والثلث ويشترط معه دراهم أو أصل هذا ممنوع. هذا اللي يكون في الجاهلية المزارعة ممنوعة. أما المزارعة المشروعة تكون بالدراهم بالذهب والفضة أو تكون بجزء مشاع كالثلث أو الربع أو بأصل معلومة. فالمزارعة المشروعة لها ثلاث أحوال. الحالة الأولى تكون مزارعة بجزء مشاع غير معين كالثلث والربع. لي الثلث لك الربع. لي الثلث لك الثلثان. لي النصف ولك النصف مزارعة. أو بالدراهم والفضة يكون ما تخرج الأرض لصاحب الأرض. والعامل له الدراهم والفضة. أو بأصع معلومة. استاجره بأصع معلومة. والمزارعة المنهي عنها لها حالتان. الحالة الأولى أن تكون أن يشترط أن يكون له أن يكون بجزء معين غير مشاع لها الجهة ولك الجهة لما ينبت على الجهة ولك ما ينبت على الجهة. هذا فيه غرض لأن قد تنبت هذه الجهة ولا تنبت هذه الجهة كما قال جابر. كان الناس هي يخبرون بما على الماديات وأقوال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ويسلم هذا ولم يكن للناس كرام لهذا فلذلك تجرعات. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. شيء معلوم مضمون على النصف أو أحد منه الربع والثلث الأرباع هذا مضمون أو بالدراهم يخبره بالدراهم وما تحصل الأرض كل رب الأرض أعطيه ويكون العامل هو دراهم معينة أو في أصع معينة. نعم 100 صاع. نعم خبرك

فقلت نؤاجرها يا رسول الله على الربيع أو الأوسق من التمر أو الشعير. قال على الربيع أو الأوسق من التمر أو الشعير. قال فلا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها. نعم الربيع الجدول الصغير الساقية الصغير يعني ما ينبت عليه وهذا في غرض. نعم الربيع. نعم على الربيع. نعم. حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إكرمة عن عكرمة بن عمار عن أبي النجاشي عن رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر عن أمه ضهير. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن قراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراء الأرض. قال فقلت أبي الذهب والورق. فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن قراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به إنما كان الناس آجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس قراء إلا هذا ولذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وهذا كان من الكلام المحكم لأن حديث رافع مضطربة هذا من الكلام من الحديث المحكمة المثقنة الموضح المفصلة وذلك أن نبين أن الناس كانوا آجرون في الجاهلية على الماديانات وأقبال الجداول حول السواقي وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس شرا إلا هذا فلذلك زجر عنه زجر عن المخابرة التي يفعلها الجاهلية يؤجل ما ينبت على السواقي لي والباقي لك أو لي الجهة الجنوية وأشياء من الزرع. أما شيء معلوم مضمون فلا بأس شيء معلوم بالذهب والفضة أو شيء معلوم بالجزء المشاع بالثلث أو الربع أو شيء معلوم بأصل معلوم ولها قال ولم يكن لها سكرة ولا هذا هذه شرعة في الجاهلية فلذلك تجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس هذا من الحديث المحكمة المفصلة موضحة أن المنهي عنه هو المخابرة والمحاقة التي كانت الجاهلية على شيء معين من الأرض أو بجزء مشاع لكن معه يستمع دراهم أواصر هذا هو المنهي عنه. أما المخابرة بدراهم وفضة والمخابرة بجزء مشاع كثرته الأوضاع هذا لا بأس به. نعم أو بأصل معلومة. نعم. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن حنظلة الزرقي أنه سمع رافع بن خديج رضي الله عنه يقول كنا أكثر الأنصار حقلا. قال كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك. نعم لما فيه من الغرض هذه مخابرة في الجاهلية والنهي مصب عليه مخابرة في الجاهلية. وأما النهي في أول الأمر هذا من باب مواساة الرفق حتى يواسي المهاجرون الأنصار أخوانهم المهاجرين نهاهم في أول الأمر اللي يكروها ويمنحوها إخوانهم. نعم فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك. وأما الورق فلم ينهنا. يعني فضة. نعم الفضة لا بأس فيها بالورق أو بالذهب أو بالدنانير لا بأس. نعم أو بأصل معينة أو بجزء مشاع. حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد حاء وحدثنا ابن مثنى قال حدثنا يزيد بن هارون جميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله